بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما مع الدورة العلمية التربوية، واليوم مع آخر يوم من هذه الدورة المباركة، هذه الدورة التي تذب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدون إطالة أرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ شيخنا وأبونا الشيخ عبد الغني بن سعد، فنرحب به كثيرا لتلبيته لهذه الدعوة، كما أرحب بفضيلة الشيخ ياسين شوشار الذي دخل علينا فجأة. هذا اللقاء الثالث معنا، الأول كان مبرمجا وكان واجبا، والثاني كان تطوعا، والثالث كان هجاميا علينا، فنشكره على مساهمته أو على مشاركته لنا في ختام هذه الدورة. كما أرحب أيضا بالسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية السخنية الذي لبى الدعوة لختام هذه الدورة المباركة. أيضا كنا أيضا كان من المفروض أن يأتي مدير الشؤون الدينية والأوقاف لوليكم مرداد، ولكنه ربما يأتي أو لا، الله أعلم به. أيضا كنا مدينا حتى دعوة لمحافظ شرطة بلدية سخنية، أيضا ما جاءش، الله أعلم بذلك. فليتفضل الشيخ عبد الغني عويسى لإلقاء المحاضرة التي تكون دورة دورة الصحابة في نشر الدعوة ونشر الإسلام والذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليتفضل مشكورا غير مأمون. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعقد وإقامة دورة أو لقاءات يدور الحديث فيها عن حقوق الصحابة وفضلهم، وهذا حقيقة لعله يعتبر كعنوان فقط وإشعار، ليس فقط شعارا، إشعار للناس

والترمذي وغيرهم وغيرهم. المهم تذكرون لما قال فإنه من يعش من أذكر على سبيل الاستشهاد يعني أطرافا وشواهد فقط على سبيل الاستشهاد فقط والاستئناف بل الاستدلال والاعتماد حتى نقوي ونقيم عقيدتنا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أشياء الإمام أحمد إمام السنة عباد الله أول لما كتب يعني تذكرون لإرواها عبد يوسف بن مالك لما كتب أصول السنة وقررها وحررها وبثها في الناس وعلمها الناس وقال هذه عقيدتنا نحن معشر أهل السنة والجماعة. قال أصول السنة عندنا بما استهلها التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. يعني هكذا نأخذهم يعني الإبراز يكون منهم الاقتباس وبهم الاستئناس يا إخوان، ومن لم يكن كذلك فهو في انتكاس وإفلاس صراحة ولو صراحة إلى كما قال ربي في حقهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ولا لا. سبحان الله. لذلك عباد الله فلما نذكر هذا إذن قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والله نسيت لأن كنت متعب شيول متعب ساعات فوته لكن الحمد لله يكون استدراك أما يكون استدراك غير بعد الدرس. إحنا لما قال حذيفة لأنه عنده صلة بالموضوع الحمد لله لما ذكرت الكلمة ذكرت لما قال حذيفة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أناس بني جلدتنا ويتكلم لما قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها وش عليه سامحوا لي لأنه ساعات حنزيد بعض الشواهد مليحة ويسامحنا الله يبارك يعني هذا رئيس البلدية يعني إن شاء الله ربي يقويه وطلب دعوة أنه يقويه يعني على الصلاح والإصلاح إن شاء الله كذلك نرجو له ولسائر المسؤولين وعامة ولاة الأمور ندعو لهم بالصلاح يا إخوان والخير إن شاء الله. هذا المهم لما قالوا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قال قلت صفهم لنا يا رسول الله قال أناس بن جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا زيد قال فبما توصيني إن أدركتهم. شايفين يا إخوان اسمعوا مليح ها اسمعوا مليح قال فبما توصيني إن أدركتهم قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على عرق شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. شايفين كذلك الحديث العرباض لما قال فإنه من يعش منكم سامحني فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. كناية عن التمسك الشديد السديد الرشيد. بيقول يا ابن آدم لو كما تحكمش عليها قادرين يدوها من عندك يسرقوها لك يختطفوها منك يا خلق ذا. معناه يا ابن آدم راك تلقى في طريقة جماعات حتى اليوم للأسف الشديد ينوض لك ابن لك يقول لك والله احنا حابين نامر بالمعروف ونهي عن المنكر يقول لك لقد ندير حزب سلفي. السلف ما كانوش يديروا الاحزاب باش يامروا بالمعروف ونهي عن المنكر ما تمسخروش. شوف وما تربطهاش لان السلف دعوتهم قائمه على الجماعه وهذه الحزبيه تفرق الجماعه يكفيها ذما انها تفرق الجماعه مثلا. شايفين يا اخوه مثلا لهذا فقط لما قالوا عليك بجماعه المسلمين ما قال جماعه من الجماعات. ربي أمرنا بالاعتصام بحبله أمرنا باش نتبعوا طريقه المستقيم القوي بوجه قويم احنا نمشي مليح نستقيموا عليه كما قال وهو السلوك القويم يعني هكذا على الصراط المستقيم وهكذا صراحة من غير أن يلتفت الإنسان من غير أن يعوج أو ينحرف عنه الإنسان لا يمنة ولا يسرة إنما ينبغي أن يعلم هذا يشمل كل الطاعات كلها يعني الظاهرة والباطنة وكل المنهيات كذلك بمعنى الاستقامة هي لزوم الطاعة وتمشي على الهدى وتمشي على قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم

فإن آمنوا أي من جاء بعدكم بمثل ما آمنتم به أي النبي مع صحبه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وتأمل في هذا الحديث النبوي العظيم الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بأصحابه يمثل للخوارج الذين أصابهم الغلو في تكفير الأمة، أصابهم الغلو في الإتيان بالعبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليهم يحكر أحدكم أي الصحابة صلاته مع صلاته، صيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأريدك أن تتأمل في هذه الكلمة يحكر أحدكم صلاته مع صلاته، أي إذا نظرت إلى عبادة الخوارج وجدتها تلك العبادة العظيمة، حتى إن الصحابي الواحد لا يحقق من صلاته إذا قارنها مع صلاة القوم، فهم يجتهدون في العبادة والطاعة. تأمل. وفي الصيام كذلك عرفوا بالاجتهاد في هذه العبادات، لكن هل هم على الخير أم أن الصحابة الذين هم على الخير؟ الصحابة الذين مثلوا الوسطية ومثلوا الصراط المستقيم، والخوارج مثلوا تلك السبل المنحرفة ذات اليمين وذات الشمال التي على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فتأملوا في قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالصحابة هم الميزان والصحابة هم المعيار، فتشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. شاكل الصحابة في أقوالهم في أفعالهم تكون على الخير المبين بإذن الله رب العالمين. وجزا الله الشيخ على هذه الكلمات. يقول الشعبي رحمه الله تعالى: قلت لمالك بن معاوية: لو أردت من الشيعة أن يعطوني رقابهم عبيدا وأن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذبهم على علي كذبة واحدة لفعلوا، ولكني والله لا أكذب عليه أبدا. يا مالك إني درست الأهواء كلها فلم أرى قوما أحمق من الروافض أو من الرافضة، فلو كانوا من الدواب لكانوا حميرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما أي مثل النسر. ثم قال: أحذرك الأهواء المضلة شرها الروافض، فإن اليهود فإنهم يهود هذه الأمة يبغضون الإسلام كما يبغض اليهود النصرانية، لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هذه الأمة للرجوع إلى سنة المصطفى الأمين ردا جميلا ورجوعا طيبا، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم خير سفراء في بيان وبلاغ ما كان في هذه الدورة التي نسأل حسنها وبركتها. ولا تنسوا أن تمثلوا لهذا الخير العظيم عبر أقوال طيبة وسنة صالح وأفعال صادقة، لأنكم قدوة بإذن الله رب العالمين. فمثلوا هذا الإسلام حق التمثيل، والله المستعان وحده هو الهادي إلى سواء السبيل. جزا الله مفيد الشؤون الدينية والأوقاف على سماح بإبرام هذه الدورة، وجزا الله كل من حضر وصبر، ونسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يجمع الجميع في جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وبارك الله فيكم. بارك الله في الشيخ على هذه الكلمات. وكان كما قلتكم في البداية أنه كان يريدنا أنه يحضر معنا مدير الشؤون الدينية والعقاب، ولكنه لم يأتي. أيضا حتى محافظ الشرطة الأمن لوقوفهم معنا، فوقوفهم وقفوا معنا في هذه الدورة وجندوا أنفسهم لحماية هذه الدورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم خير الجزاء. أيضا حتى مجلس الشعب البلدي رئيس البلدية أيضا وقف معنا، حتى أنه في يوم أمس بعد كام يوم وصلنا حتى الطريق، فجزاهم الله كل خير. فالوقت شوية ضيق، نحن جعلنا لهم وجداما كهدية لرئيس المجلس الشعبي البلدي ومحافظ للشرطة ومدير الشؤون الدينية والأوقاف، جعلنا لهم وجداما لتبقى ذكرى في هذه الدورة المباركة. فأقول مصدعا فمسام تاع رئيس المجلس الشعبي البلدي يقدم له الشيخ عبد الغني ومسام بارك الله فيه فليتقدم. أما الأوسمة الأخرى فنوصلها إلى أصحابها إن شاء الله. في الأخير اسمحوا لي لأنه حفظت كلمات قليلة. الشيخ لا هو يعني سامحني أي ذكرني بالأمانة الأهل اللي يطلبون الدعاء الصالح إن شاء الله، وقل وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذا إن شاء الله يدعو متخافون أدعو إن شاء الله، يعني هذا يدعو ربكم سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هكذا إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني. إحنا إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم ويوفقهم هكذا إن شاء الله ويهدينا وإياهم ويصلحهم ويصلح بهم إن شاء الله غيرهم. هذا إن شاء الله. وكان هذا طبعا طلب من أخ يعني طفل صغير، لما جاء طفل صغير شوية كان جاء كبير قلت تحمل عشان أصبر الطفل صغير شوية، لأن الطفل الصغير يتألم هو يتألم والديه، الألم هنا ليس قاصرا إنما هو متعدي. فلهذا بالشفاء خالق العلم الشفاء ربي يشفي كل الأطفال إن شاء الله كل مرة إن شاء الله المسلمين. إنما حبيت ننبه فقط على ملاحظتين، هذه الشيء صورة شكلية لغوية، واحدة من النفي الأخرى الإثبات. تاع النفي اللي قلناها الحمد لله رب العالمين، أما لما قال دخل علينا فجأة، هذا فجأة، بل قلوا أدخل علينا فرحة. لما دخل عليكم غيرها بالكلمة، قل بل أدخل علينا فرحة لما جاكم وتكرر. والخير كي يتكرر يتقرر بإذن الله تعالى. الخير إن شاء الله الشر نزبين يستأثر ويعذب. الله يبارك بارك الله فيك الشيخ. اسمعوا فيكم حتى لا أزل عليكم، أحفظ كلمات قليلة قصيرة تسمحوا لي على هذه الكلمات. كانت ودي أن رئيس الجمعية نعطيه قيمة يشكر، ولكن أنا أنوب عنكم فجزاكم الله العظيم بفضله هذه على المشايخ الذين صبروا معنا هذا الأسبوع. فجزاكم الله العظيم بفضله بأن ذبتم عن أحلى من خير خلقه وأصحابه أهل المكارم والندى، ومن عن جناد الدين قاموا بنصره، وأتباعهم في الحق قاموا بنشره إلى الناس طرقا قد تضاءوا بضيه، ففضلهم جاء الحديث بذكره، فلا تغفلن عنه أخي ملتفت به. يقول رسول الله خير القرون من أعيش به ثم الذي يلي بعد موته. وقرن يجد القرن ذات رواية وزاد بأخرى آخرا في بيانه. ويا ويح من آذى نساء نبينا بمهتار قول أو بتنكيل فيه. ألم يقل الله العظيم بآله يريد الإله الحق تطهير بهدي. فيا فوزكم أشياقنا حين قلتم مقالة حق للحسود المموه، وبينتم حقا بحسن أدلة، وأبطلتم كذبا أتى في مقاله. وها أنا ذا بالشكر أعلي عقيرتي، وشكر الورى شكر الإله لفضله. فأشكر كل من مدير وعامل قطاع شؤون الدين شكرا لأسره، وشكري موصول وشكري موصول للأمن وكل من رعى فاللقى عن قربه أو ببعده. ولجنتنا في مسجد الفتح بذلت جهودا لإنجاح اللقاء وسره، جزاها الإله البر خيرا بسعيها وبارك في أعضائها للبيض جوده. وأشكر أولي الأمر كلهم كذا سريتنا، وأشكر أولي الأمر كلهم كذا سريتنا سكانها كل مسلم. وموعدنا إن شاء ربي بموسم يجيء فنحيي ما فعلنا بعينه، وثم صلاة مع سلام على الذي أتى بشيرا بالنعيم وصحبه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.